إذا صار السؤال، ما حكم طلب الزوجة الطلاقة من زوجها إذا كان يغيب عنها مدة طويلة بغير رضاها؟ الجواب يجوز. إذا غاب عنها أكثر من 6 أشهر فإنه يجوز لها أن تطلب الطلاق. أما الزواج مع وقف التنفيذ، يروح هو يغيب 1 سنة 2 3 5 وتاركها ويريد أن تبقى هكذا زوجة معلقة ما هو موجود عندها، هذا من الظلم. فطلب الطلاق في هذه الحالة طلب صحيح ولا إثم فيه. أما حديث إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، أيما امرأة طلبت طلاق من غير ما بأس فحرام، هذه من غير ما بأس. أما إذا كان من بأس مثل هذه 5 سنوات 3 سنوات يغيب عنها وتقول تعال تعال، فيقول لا ويرفض ما يرد عليها، فيحق لها ذلك طبعا.